تمام، وحاجات جوه البيت يبقى بري وبوس وامس كده تمام. والتهيئة بتتقسم لثلاث حاجات، احنا فاكرين الكلام اللي احنا قلناه في الاول، بورتال فين والهيماتيك ارتري وبرانشات صغيره صغيره صغيره لغايه ما يوصلوا لحاجه اسمها بورتال تراك، هي كونكتد تيشو كده فايبر تيشو، جواه برانش من البورتال فين وبرانش من الهيماتيك ارتري وبرانش من او يعني حاجه من الباين داكت تمام. دي تقسم حاجه اسمها ساينسورز اللي احنا كنا رسمناها باللون الاحمر، وبعد كده سنترال فين. وعشان كده بتقسم الموضوع اللي هو انترا هيماتيك لثلاث حاجات، حاجات بري ساينسورز ساينسويد وبوست ساينسويد تمام. لا دي التقسيمة العامة بتاعتنا كده، بري هيباتيك وهيباتيك وبوست هيباتيك والهيباتيك بري ساينسويد وساينسويد وبوست ساينسويد تمام. لو احنا جبنا الاسباب حاجات زي كده، ايه اللي هيعمل لي مثلا حاجة زي بري هيباتيك قبل الليفر؟ لو انا اخدت الدنيا هنا ايه اللي هيحصل عندي؟ الضغط هنا هيزيد ولا لا؟ هيزيد تمام. طب لو اخدته هنا الضغط هنا هيزيد ولا لا؟ لو اخدته هنا الضغط هنا هيزيد. في الاخر كل الضغط هنا هيزيد، يبقى الموتور هايبر تنشن هيحصل في كل الاحوال. مين اللي يعمل لي الموضوع ده؟ هو ان زياده الضغط هنا بس دي ما يحصل لي على الليفر. لو حصل عندي هنا ثرومبوزس في البورتال بين، ثرومبوزس في البورتال بين، بورتال بين ثرومبوزس من نتيجه لايه؟ يونيتا سيبسز مثلا، سيبسز عين، هيعمل لي في البيتلز كلها حاجات زي دي اي كيو، يعمل لي ايه؟ ترومبو بلبايتس تمام؟ يعني يعمل لي انفلاميشن في البيتل هنا، بلبايتس في البيتلز عادي هنا، والبلبايتس هي بتعمل لي في الاخر ايه؟ ترومبو بلبايتس تمام؟ او واحد ركب قسطره، ركب قسطره امريكان بين وعملت لي انفكشن وحصل لي الموضوع ده اهو، يبقى حصل لي عندي بكذا شكل من الاشكال اللي انا عندي هنا، حصل لي هنا تمام؟ او ناس تعرضوا لديهايدريشن كتير قوي قوي قوي قوي قوي مش طول، وناس عندهم مزوده ان هي هيريديتري تندنسي للثرومبوزس، قلنا لها مش كذا حاجه قبل كده صح ولا لا؟ ثرومبوكيليا زي الناس اللي عندهم بروتين سي واس وانتي ثرومبوكيليا ديبريشن تمام؟ كل دول ممكن يحصل لهم بورتال فين ثرومبوزس، ودي واردة. وكان عندنا عيان بهذا الشكل برضه. طب ده هو هيبقى عنده، ركزوا، ده هيبقى عنده هيباتوميجالي، هو القفله هنا هيبقى عنده هيباتوميجالي، هيبقى عنده سينوميجالي تمام؟ طب لو واحد عنده القفله هنا ده ايه ده؟ بلانيك بين، هيبقى عنده سينوميجالي طبعا، هو هيبقى السنين كبير قوي تمام؟ طيب ده القفله هنا هيبقى عنده بورتال، هيبقى عنده اسوفجال فيرسس، هيبقى عنده اسوفجال فيرسس، وده هيبقى عنده اسوفجال فيرسس، هيبقى عنده اكثر فاندل فاندل فاندل فاندل فيرسس، يعني في الفاندا بتاع الاستومك تمام. الفاندا بتتميز قوي، الفاندا فاندل فيرسس بتتميز بحاجتين، انها مشهوره قوي قوي في كله طبعا، بس مشهوره في السبلينك بين فلوزس، وبتتحقن بماده مهمه قوي اللي هي الهيستو اكتيف. البرت ازاي؟ نوع اللي بتتحقن افضل حاجه بتتحقن بيها الهيستو اكتيف. طيب احيانا يكون الضغط بلو اوبستراكشن يكون هنا عالي. هيباتيك ارتري وبورتال بين، الاثنين دول انبوت للليفر، تمام؟ لو حصل بينهم كونكشن انستوموزس او فيستولا، هو ضغط مين اعلى؟ الهيماتيك ارتر اللي جاي من السيليك ترامب اللي جاي من الاورطه، ولا من البورتال فين اللي جاي بعد ما الاورطه ابدا الانسيستن وعملت كابيلاريز ورجعت عملت ارتريوز وعملت في الاخر البورتال فين؟ اكيد الضغط في الهيماتيك ارتري يبقى اعلى. فبالتالي لو حصل ترانسميشن للضغط العالي ده هو في البورتال فين، هيبقى الضغط هنا هيبقى عالي والفلو هيبقى كتير، الدم هيبقى كتير في المنطقه ده هي، وبالتالي الدم اللي هيبقى جاي هنا هيلاقي شويه صعوبه ان يمشي في المنطقه ده هي، هيبقى عنده بورتال هايبر تنشن بس بدون اوبستراكشن. طبعا الدنيا مش هتبقى بصعوبه الاوبستراكشن عندي هنا. في بعض الامراض زي الملاريا بتعمل لي كده، وكانوا بيسموها تروبيكال مورتال هايبرتنشن مش مشكله تمام. يبقى انا عندي بس لو حصل ابنورمال كوميونيكيشن ما بين الهيباتيك ارتري والمورتال فين ننتقل الضغط العالي من الهيباتيك ارتري للمورتال فين ويعمل لي مورتال هايبرتنشن سببه مش اوبستراكشن تمام، ما عندوش سبب اوبستراكشن. طيب لكن البوست هيباتيك ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى على كذا ليفل. يعني هنا لو دبل رايت سايد فيلير مش كان بيبقى عنده هيباتوميجال قلناها المره اللي فاتت. طب واحد عنده البتاع البريكارديوم قافل قوي على السوبيريور والانتيريور الجيناتيف اللي هو بيبقى عنده ريستريكتيف او عنده ريستريكتيف كارديومانيا نفسها لو حطيت في الكتب دي عارف معاك. واحد عنده مشكله زي كده ده مين ده؟ كاسبت ولا ريجيرتيوس ولا ريجيرتيوس؟ الاثنين ما ده اول هيحصل لي ارتجاع عليه. لو واحد عنده انفيروجينيتيفال اوبستراكشن رومبوز مشهوره قوي في الناس اللي عندهم برضه تكون كتير ممكن ده الناس اللي عندهم باسكولايز زي انفيكشن وكده زي ما نبقى نعرف عليه. طيب واحد عنده في الميجور هيباتيك فين هو الهيباتيك فين دولت بيصبوا فين؟ الانفيريو جينا كيف واحد عنده ثرومبوزس او اوبستراكشن فيهم اللي اسمه ايه؟ بارك كياري سندروم. ده كله يعمل لي ايه؟ بوست هيباتيك تمام؟ قول اللي انت اي خلايا عضو مكسورة حط الصوره هنا يحط صمت اصلا مش مشكله خالص. يعني لو مثلا حاجه قابلت على الحته دي تيومر في البورتا هيبات ماشي اوكي ماشي ممكن انا مستوعب عاوز حاجه قفلت على الفيلم هنا كده ماشي مظبوط. طيب الحاجات اللي هيباتيك اشهر حاجه السينوسويدال ده هي مين اللي يعملها؟ هي حاجه واحده سيروس ليفر سيروس تمام. طيب بري سينوسويدال مشهوره برضه جدا اللي هي الهربيز. وحاجه ثانيه بقى هي بالظبط هي اوكسيد الهربيز في الاطفال كونجنتال ماشي اوكي اللي اسمها كونجنتال هو ده طفل يبقى معنى كده نفكرها بس مليان الحاجه اسمها كونجنتال هيباتيك فايبروزس. كونجنتال هيباتيك فايبروزس تيجي لي مش احنا اتفقنا البورتال تراك ده هو كانت حته كده في الكورنر بتاعت الهيباتيك لوبيول كان فيها واحد اثنين ثلاثه ثلاث حاجات وهي نفسها كانت كونكتد تشو. لو حصل فيها فايبروزس قفل لي على الدنيا قفل على الحته دهيه. هو البورتال تراك دي جوه الليفر ولا بره؟ جوه ده بس قبل السينسويد. هي دي قبل السينسويد؟ ليه قبل السينسويد؟ السينسويد دي اللي كانت محصله الهيباتيك ارتري والبورتال دي تفضل السينسويد والسينسويد تفضل السنترال فين وبالتالي الحاجات دي سواء البرهارسيا البرهارسين الاوفر بتاعتها الاوفر تبقى ديفولت في الحته دي وان الشيب حواليها ايه؟ او يكون عنده congenital hepatic fibrosis. congenital hepatic fibrosis congenital hepatic fibrosis زي ما قلناه مرة قبل كده في النفرولوجي تاني مرة في النفرولوجي او في اول مرة في النفرولوجي بيأسوشيتد مع renal cyst من النوع الاوتوزومال دوميننت ولا ريسيسيف النوع الاوتوزومال ريسيسيف اوتوزومال ريسيسيف بوليسيستيك كيدني ديزيز اسوشيتد مع كونجنتال هيباتيك فايبروزس في 75% من حالات الكونجنتال هيباتيك فايبروزس تمام. وبالتالي طب ده اللي هيبقى عنده كونجنتال هيباتيك فايبروزس ده هيبقى عنده ليفر سيروزس؟ كان دايما السؤال المشهور يقول لك اللي عنده بنهارديز يبقى عنده سيروزس؟ لا خالص هو عنده فايبروزس وليس سيروزس. عنده very important type في common association بينهم ماشي بس ده مش ده ده حاجه وده حاجه تمام. اللي بيجي ده بتاع البلازيتس يبقى عنده اوسوجيال فيرسس اصل عنده بوتال هايبرتنشن بتاع السيروس هيبقى عنده اوسوجيال فيرسس وعنده سيلولار ديكومبنسيشن الاثنين مع بعض. طيب بوست سينوسويدال يعني حاجه بعد السينوسويدال السيلولار بتاع الهيباتيك فين اللي هو مين؟ دينو اوكلوزن بيرو كلوزر بيسيز ده هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن واحد قتل الدنيا هنا عنده جوه الليفر تمام؟ فالسينوسويد دي حصل لها ايه؟ السنترال بين الاول نفخت والسينوسويد نفخت والبورتال بين هنا عالي بس الضغط اساسا جه على مين؟ على الليفر فالليفر يكبر قوي يكبر جدا تمام ويبقى تندر ويحصل له طفره وبعد شويه الضغط ده هو موجود في المنطقه دي يبدا بعد شويه الضغط دوت عندي يقل فبالتالي الليفر عندي التايم بتاعه يبدا يرجع تاني لناحيه النور تمام ما بيرجعش النور بس يبقى يقل تاني التايم بتاعه طيب ويبقى عنده كمان حاجه اسمها افايتس كتير اصله قفل هنا مره والافايتس ده هي النتيجه اللي واحد عنده قفله تبقى ترانسديت ولا ايه فرق ما بين ترانسديت والاكسديت يعني كلمه ترانسديت يعني ايه ترانسديت والاكسديت يبقى لما البريشر يبقى عالي يعمل لي ترانسديشن بيرشح كده تمام بس خلوا بالكم الترشيح بتاع الليفر غير ترشيح اي حاجه عشان بتاع الليفر تميز بحاجه انه حد عارف يعني ايه الليمف؟ في حاجه اسمها الليمف ايه الليمف ده؟ اللي هو الفرق بين الارتري والفين مش انا عندي في الارتيريا الاند بتاعت الكابيلر يحصل ارتشاح معين وبيرجع في الفينس اند بس مش كله شويه بيفضل الشويه دولت هم دولت الليمفاتيك فلويد نفسه الليمف اللي هو بيعمل البروتين كونتنت الشعوعيه تمام؟ فلو حصل عندي هنا اكيوميليشن لاسايتس بالنوع ده هو هي ترانسوديت لانها نتيجه الاوبستراكشن فارتفاع في الفينس بريشر تمام ولكن يتميز هذا الترانسوديت بان البروتين كونتنت بتاعه عالي قوي قوي قوي تمام لدرجه ان انت لما تسحبه يرجع لك تاني تسحبه يرجع لك تاني الاكايتس يعني تمام يبقى رابيدلي اكيوميليتنج اكايتس تتميز بالعوده السريعه بعد ما انت ايه تعمل لها دوره ده هو دي اوكلوزيف هنقوله تاني بس يعني في منه نوعين وكده كده انما هو الحاجه الاساسيه الكربيوتر بتاع الهيباتيك بينز هي اللي بتبقى افكتد يبقى انا عندي الثلاث تقسيمات بري هيباتيك وبوست هيباتيك وهيباتيك وهيباتيك ثلاث حاجات بري سايمنسويدال وسايمنسويدال وبوست سايمنسويدال تمام اشهر اسباب احنا قلناها هتحطوا في حاجه اسمها كريبتوجينيك كريبتوجينيك مع سايمنسويدال الناس عندهم حاجه كريبتوجينيك احنا قلنا كلمه كريبتوجينيك دي مرة يبرزنت بايه ولا عنده استجابه بس اللي هو يبقى عنده ميتين وي ممكن يجيله دم من تحت من هنا ولا بيجي من الدايركت شانس ولا بيجي من الدايركت شانس. لو اتكتب بقى يعني خلاص كده نزل لتر دم هيبقى فريش ليه فريش ليه من الدايركت. الواحد الناس اللي بتاخد يعني لو انت اديت مره واحده بالذات لو من الحته اللي هي في الدنيا كده تبص تلاقي ممكن يحصل له ليه من الريكتا ما يبقاش مليين. ديفينيشنز بقى مهمه عشان نبقى احنا متفقين كلمه مليين دهيت معناها ايه؟ اللي هو بيبقى بلاك زي الزفت كده زي الاسفل تمام؟ وده بيبقى دايجستد لما دايجستد ده امتى يحصل المدينه دي؟ تحصل في حاله لو على حسب السايد بتاع لو هو اباب جي جي جنكشن اباب الدي جي جنكشن الجنكشن بين الديودينم والجيودينم لو في اي حته اباب من حصل في بريدنج يحصل لنا عندي هنا مدينه. يبقى مدينة هي عبارة عن كثيف بليدنج بالريكتم النوع اللي هو بيبقى بلاك ودايجستد بلاد نتيجة للسورس اوف بلاد اباب الليفل بتاع الدي جي فانكشن تمام. هو ده الايه ده افضل الديفينيشن دي. طب هيحصل له هيماتيمسيس ده اللي هي فومتنج اوف بلاد. شو الفرق ما بين الهيماتيمسيس والهيماتيمسيس بقى كلام خيبان ما نقول بس كلام خيبان مش خيبان خلاص. طيب ممكن يبريزنت بحاجات مش انا كان عندي هنا بعض البيتلز اللي بتسبلاي الريكتم في الريكتم نفسه من تحت بيبقى في حاجات اسمها انفيريور ريكتم في عندي سوبيريور وميدل ريكتم تمام. واحد منهم بورتال والثاني سيستم فيبقى عنده فيرسز انو ريكتال فيرسز. يبقى احنا قلنا الحاجه الاولانيه اللي هي الفيرسز والحاجة الثانية اللي هي الريكتم. دي تتشاف بالإكزامينيشن والحاجة الثالثة اللي هي في الجلد في الأنتيريو أبدومينال وومب بيبقى في عندي دايليتد فينز كده تمام. وفي عندي فينز اللي هي بتبقى داخلة على البورتال فينز اللي هي المفروض في الانترا يوتراين لايف بتبقى مفتوحة اللي هي البارا امبيليكال والليفت امبيليكال فينز. المهم الفينز اللي هي تبدا تاني تفتح وتعمل لي برانشات مع الكلام ده اللي هو على فكره في صفحه 2 3 تمام. هتبدا انها تفتح وتعمل لي حاجه كده وتوسع حاجات حواليك يبقى الدم. طب هو الدم دي الامبيريكال الدم هيبقى ماشي ازاي؟ طبعا اول ده هو عاوز يوصل للسيستم تمام؟ ما ينفعش انها كده. في حاجه ثانيه هنقولها بعد شويه في الليفر فين اللي بتعمل نفس المنظر ده كده نفس الرسمه دي او البتاع كده بتوسع مان سبايدر ميوي او سبايدر ميوليوما تمام؟ كده موجوده فين؟ او اباب الليفل لاين يعني كل الديفينيشن ده هيبقى برضه بنفس الايه. كان دايما في الكلينيكال يقول ايه لو في اوبريشن في الانفيريور او السوبيريور بين كده بيبقى في دايليتد فينز موجوده هنا ومش فارقه الدايركشن بتاعها ان انت بتعمل من فوق لتحت يبقى من تحت لفوق بس انا ابص على دي هتبقى من فوق لتحت عادي فوق لو عارف حتى كده. طيب يبقى انا عندي دول في ثلاث اماكن في اماكن ثانيه ريترو بيرت اللي هي بتحصل لي كذا مشكله. مين اللي يكبر؟ دايما بيتقال زي لو واحد عنده برينو هيجري ده شور ساين اوف بورتال هايبرتنشن تمام؟ لو واحد عنده المشكله ديت ولقيت برينو هيجري يبقى ده شور ساين اوف بورتال هايبرتنشن تمام؟ وأي سبليوميجالي ممكن بعد பார்க்கிற எம்எல்ஏ ஏற்பாடு உயர்த்துள்ள நேற்று எம்எல்ஏ وممكن بالبي ار انفورميشن كمان على طبعا. طيب الناس اللي عندهم بورتال بينس روبوت دلوقتي الليفر فانكشن هتبقى اخبارها ايه؟ بس لو انها المفروض انها نورمال، بس لو ان برضه لما البورتال بين ده لما البورتال بين ده بيغذي الدنيا برضه تمام؟ فبرضه بيبقى في شويه امبارح الكلمه دي ما بتبقاش خلاص؟ بس ده اللي بيحصل فعلا. ان انا عندي برضه شويه بيحصل في امبارح بس متاخر طبعا في الليفر فانكشن بتاعته. اعمل له ايه؟ اعمل له ايه انفستيجيشنز عشان تشخصه؟ انا عندي اي انفستيجيشن لا وامج وحاجات ثانيه تمام. اللاب اللي انت هتعمله هتعمل له سي بي سي احسن يكون عنده هايبر تعمل له ليفر فانكشن تيست مش هنقولها بقى تاني. لو هو سيروتك هتلاقي الليفر انزايم عاليه وهتلاقي السيرم البومين قليل والجلوبيولين هتلاقيها نورمال عاليه تمام. والبروتوندن تايم في الليفر ديسيز تلاقيه عالي والاي ان ار تلاقيها عاليه اكثر من نورمال تمام. بس ممكن ما تلاقيش الكلام ده كله لو هو ما عندوش مشكله في الليفر زي الحالات اللي هي بري ساينسويدال وبري هيباتيكال كلها ممكن ما يبقاش عندهم الايه الموضوع ده هو من تمام. طيب ايمجنج بقى يقول لك لو عملت باريوم هتلاقي فيلم ديفكت يقول لك عشان هتلاقي البيرس ده المجالات كبيره قوي كده يعني ما بقاش باريوم ومين والكلام ده. لا هو على طول بيعمل له على طول ايه؟ محدش بيفكر في الحاجات الثانيه تمام؟ انما ممكن تعمل انجيو وانت تشخص السيركوليشن هنا ماشيه ازاي؟ تحقن سبب بلينو بورتوجراف او بينوجراف تحقن السبب وتبص عليها واصله فين؟ انما الحاجه الاساسيه طبعا هتعمل له اندوسكوبي. ممكن تعمل له بايوبسي تحب تعمل له بايوبسي في بعض الاحوال في بعضها مش كلها. انت لسه في لو انت بتفكر في سيرف وكده تمام. طيب نعمل له ايه؟ واحد بقى جاي له بورتال هايبر تنشن بينزل دلوقتي واحد عنده الماتمسز وجاي اي بي سي صح اي بي سي بينزل واحد بينزل وبعد كده هتطمن ان انت عندك انتوا الحاجات دي لسه الواحد يفكر فيها في تخيل وضعه للاحداث. لازم اكون مركب له لاين بدل ما يجي تمام. وبعدين هديله ايه ده؟ يعني اول لما يجي له اركب له ايه ده؟ اول حاجه اركب له طب يبقى نعمله ايه طيب؟ يبقى لازم اديله انا مركب له لاين وكده. طب اديله ده ممكن يكون شوك يبقى اديله شوك ثيرابي. والشوك ثيرابي انا عندي حاجتين يا اما اديله رينجر تديله نفيت الرينجر نفيت الرينجر اصل هو بيتحول في الليفر لبنكار فانا عاوز احصل نفسه الحاجات دي ده ليفر فولي يبقى ما ينفعش اديله نفيت الرينجر خالص. يبقى اللاكتيت ده هتفضل موجود يعمل لي لاكتيك اسيدوز يبقى انا ضريته وما نفعتوش يبقى اديله رينجر بقى تمام. يا رشوش ما تدلوش ايه رينجر ده فيه. لا هديله ايه رينجر عادي. طيب هديله ده طبعا لانه غالبا بينزل غالبا عنده. طيب تحبوا تديله فيتامين كي؟ تديله فيتامين كي اهو ساعد شويه. تحبوا تديله حاجه عشان الاستومك ستريس السر وحاجات زي كده؟ طيب تديني اتش 2 بلوكرز او حاجه الاجمل منه بروتون الوستيك اللي هو بروتون بام الهيد. طب ليه؟ هو في ستريس ماشي وايه؟ طب سيبنا لو هو مش في ستريس هو انت عاوز تديله ليه؟ ليه بقى عنده اساسا جاسترايتس؟ انا بقول لكم ان الشخص ده عنده جاسترايتس. اصل هو البيرسز حصلت اوكي وكل حاجه، بس البيرسز دي مش الحاجه الوحيده اللي بتقول ده حصلت بلانكن كله كونجشن في كله ان السيستم بتاعه بقت فيها كونجشن، لان الدم الفينس ريتيرن منها مش حلوه. الستومك نفسها الفينس ريتيرن سيجنال من البيرسز كمان بيبقى فيها كونجشن. رقم اثنين حاجه ثانيه، في حاجه هرمون اسمه جاسترين. الجسترين ده بيطلع منين؟ الستومك. بيطلع من الستومك وبيتكسر فين؟ في الليفر. لو الليفر تعبان الجسترين ده هياخد راحته، والجسترين ده كان بيزود ال HDL فهي عندهم اسيدتي عالي، وبالتالي الناس بقى تكون عندهم مشكله بيبتيك اكثر وارده. فاول ما يجيلك على طول بتعمل له ايه الحاجات دي؟ يبقى انت هتديله هايبر فلويد، طبعا تديله فريش روتين بلازما ممكن. عاوز تديله دم، احنا قلنا الدم اللي تديله تديله بقى قديم وبقاله ما ينفع، اديله اكتر دم فريش. خلوا بالكم احنا بنعتبر دلوقتي احنا بنعالج واحد سينسوريا عشان بس محدش يقول اصل ممكن يكون كويس فريش، انما غالبا احنا بيبقى سينسوريا. هديله فريش ولا ستورد بقاله اسبوعين ثلاثه فريش؟ ليه؟ انا عاوز حاجه كده وما يبقاش فيه بوتاسيوم كتير. تمام؟ بعد حاجه تانية تبقى عندي ايه؟ تمام كده؟ ما يبقاش فيه اي توكسن ثانيه نتيجه لاي حاجه. طيب ونمونيتور طبعا الفايتال ساينز، وانا مش هنمونيتور. وبعدين بقى ايه؟ اول لما يبقى ستيبل لحد ما تبدا بقى ان انت ايه ممكن تفكر ان انت تعمل له ايمرجنسي اندوسكوبي وسكليروسكوب لغايه ما تعمل له البتاع ده. هو هندي حاجه مهمه جدا هنخليها اسمين، الاسم الثاني هو اللي هيوضع عمل. كان في حاجه بتطلع من الدكتور السويسري اللي هي الانتي دايوريتيك هرمون، بس اسمه الثاني اللي هو كان الاخر دي كان اسمه بودي بريسن. بودي بريسن ده بيعمل كونتراكشن بالايه؟ بلاستيك فيسل. تمام؟ بيعمل كونتراكشن كل الفيسل. تمام؟ وده الاستخدام رقم كام للبودي بريسن اللي عندنا؟ ما يجيبش انسيدنس والله ابدا. لازم تحددي. كذا هرمون كتير قوي. تمام؟ سوماتو ستاتين ده بيستخدم قوي في الناس اللي عندهم سوفيشال فيروس. بيقول لك يجيب الأنبولة و 0.1 100 مايل تمام؟ ساندو ستاتين اسمه سو ايه ساندو ستاتين تمام؟ الأنبولة 50 جنيه ولا 50 جنيه تحطها على 10 سنتي سلايم وتديه على مدى 8 ساعات ل 12 ساعة تمام؟ whatever هو دي جرعة طبعا 30 مايل متر سكوير اور بس كده يعني هو ده بيتاخد بايه بالشكل اللي هو ده يبقى البازو بريسن والبكتيريا تايم اللي هو في الرقم 3 هو بيمنع جروث الجروث هرمون بنستخدمه في الاكروميجالي والحاجات دي هتلاقوه مكتوب في الاكروميجالي في تويتر يعني هو والناس اللي عندهم قلنا لها بس ما قلناش انها قادرين فيها البروجرام دول اللي عندهم لون كيو تي فاحتمالات ان يحصل لك اريتميا هتبقى اقل. طبعا الافضل ان احنا كنا نفكر له ايه اي سي دي مش بيت ليك ده طيب اوكي الحاجات الثانيه بقى التريتمنت بتاعنا اللي احنا هنعمله ايه بورتو سيتر او بورتو سيستميك احنا قلنا منه مصر دي تكون جايب ده انا عندي في واحد هنا ماشي طب ده مين ده؟ ده خلوا بالكم ده مكمل هنا صح؟ وكان ليه ساعتين هنا جايين له وحاجات زي كده فانت هتاخد ده تقول له ايه بص انا هقطع لك ده كده تمام؟ وممكن ده احطه هنا تمام؟ يعني ام وصايد بوكو كيبل انسلوم او تقول لا لا حرام ان احنا نطلع الاصابع دي خليهم سايد تو سايد بوصل تمام؟ هو ده مثلا بورتو كيبل او كيبل في واحد مصري اللي هو كان عمل ديستل رينو رينر شان ديستل رينو رينر شان ده كان اسمه ايه سلام سلام وارد سلام وارد ده الاجنبي وارد سلام ايه الفكرة بتاعت المتعرف ان الدم اللي جاي من الاسبوع دولة ده يدخل هنا ويطلع هنا يبقى الضغط هنا يبقى ايه بس كل بقى الحاجات الوحشة اللي كانت كبرى السمت مستنياها هنا هتدخل هنا وتدخل هنا وتدخل هنا وهنا وبعدين توصل كده تعمل ايه مش ضلابة بقى او حاجات زي زي مين الامون ومش عارف في حاجة اسمها ايه جاما امينو بالفريكة جاب تمام في عندي بنزو دايزبين مش عارف لايك حاجات تعملي في الاخر كلها انكتا لغة تمام يبقى دي مشكلة طب تفضل الانتو سايد ولا السايد تو سايد انتو سايد بس بقى اقول حاجة بقى لا انا افضل الانتو سايد البريشر بيبقى عليه غير من ايه ده البريشر يعني يمكن لا ثانيه لا السؤال اسمعوا ثاني السؤال ده سؤال خطير لا قولي قولي ثاني ما في ما ضيعش ما فكرتش فيه انا كنت بقول يعني الجو بيجي مع بورتو صح اصور هو عنده بورتال هايبو تنشن هايبو تنشن هايبر طبعا خلاص انتهى ده مش ده اللي تقصدي ده الضغط اللي انت كنت خايفه ان الدم يجي من هنا لهنا هو ده ناقص ده عنده فرصه ده انت فتحتيه ده انت اول ما تفتحي الدنيا هتبقى ماشيه ده كان بيفتح حاجات مقفوله كان ضغط قوي قوي بقى قوي جدا خلوا بالكم في السايد تو سايد السايد تو سايد الدم هيبقى ماشي ازاي؟ الدم ماشي كده وجاي كده ورايح كده ونروح كده طب الانتو سايد ما هو هو بقى بس هنا السايد سايد ده ما يجي كده برضه تخيلوا طب الدم ده هو جاي منين جزء منه من الهيباتيك وكده ده هيبدل الليفر خالص الليفر مش هيوصله دم الدنيا هنا مفتوحه والدنيا هنا عاليه فالدم بيستسهل ويجي منه انما في البورد لو انا قطعت ده هيبقى احسن على فكره هيبقى الانتو سايد هيبقى افضل من السايد سايد بس الاثنين زفت مش اكتر بكتير يعني الحاجه الثانيه اللي هو الديستال لينو لينا اللي مكتوب عندكم ولا لا ديستال لينو لينا لا لا عاوز اعرف ان في بورتو كيبل مش عاوز تعرف انت سايد مش لازم لا المفروض بس على فكره ليهم طبق مستبدع وكان ولا لا موجود دليل ان احنا كان في عندنا واحد اسمه الدكتور نجيب الدكتور ده الاسبلينك تمام والاسبلينك ده نيته مين حاجه بيها ماتش كبير طبعا تمام هتاخد الحته ده هي تقفلها كده تقطعها وتاخد الاسبلين من هنا وتخليه يروح للايه للرينال تمام؟ ده رينال فين؟ فدي فكرة جميلة خالص. لأن السلين ده كان يمثل جزء من البطال أبدا من جوه السلسلة دي. أنا قلت خليت ده هو يجي على الرينال، هو الرينال ده بيشوف فين في الآخر؟ يبقى أنا طبعا ده الليفت ولا الرايت؟ ده طبعا الليفت ليه. وخليت الضغط هنا قلبته مش قلبته إيه؟ شوية. يبقى ده لسه السلين رينال. تمام؟ لسه اللي هي الواية أنا قلت بص انت الدم كان جاي للبوكا جاي من كذا مكان من هنا من دول صح انت شفت ده خالص اقلل اللي جاي دي حاجه رقم 2 هي ميزه التعب دي مشينا بالستيج خلوا بالكم الدم بيوصل للليفر كده ما قلتش فيه بالظبط لسه انا عادي عم فكره بس انا خدت ده ووديته هنا خلوا بالكم ده كان بياخد من ده اللي هي الاستومك والبتاع فانا خليت دول يبقى الضغط عند ده فبالتالي ده ما بقاش ضغط معايا فده ما ينزلش وده اكتر حاجه بتحصل دول لما تنزل البلاك سبلاي بتاع الايه؟ تمام؟ طبعا تعمل له تمام بورتال هايبر تنشن مش صعب مش كده؟ مش صعب طيب الحاجة الثانية ليفر ستيل فيلير بتحصل كذا حاجه سيروزس وهيمو فلويد وبكتيريات كل الحاجات اللي هي وبيلياري كل الحاجات اللي هي ليفر ستيل فيلير عندي كذا كذا حاجه وكل حاجه منهم هنبقى مطلوب مننا ان احنا نبقى عارفين حاجتين ايه اللي بيحصل وايه الاكسبلانيشن بتاعتها اللي هي صفحه صفحه كام؟ كل حاجه منهم بيبقى مطلوب ان انا ابقى عارف هي ايه وحصلت ليه تمام هي ايه وحصلت ليه فهو دايما بيقول عندي فيبر في عندي حاجات جنرال وعندي حاجه اسمها فيبر هبل بعدين عندي أحايا وإيجيما سنتون تمام وعندي بعد كده راتب مستروب تمام دول أول ست حاجات التانيين بقى عندي في حاجات كان حاجات حاجات كارد سيستم وحاجات ممكن نحط ديكلاين ماشي اوكي لا سي ان اس خلاص احنا قلناها وممكن يكون حاجات ايه كمان ايه ده؟ Thank you. ايه ده معناه الليفر سيل فين؟ تمام؟ هي دي الاعراض المختلفه احنا في كل حاجه عاوزين نعرف جابت ليه وسببها ايه؟ هيبقى عنده فيفر. اللي عنده ليفر سيل فيلير هيبقى عنده فيفر سواء فالمنت او لو جري يعني هيبقى عنده فيفر ليه؟ لانه هو ليه عنده ليفر سيل فيلير؟ عشان عنده ده الليفر انزيمز عاليه كمان ليه؟ عشان عنده ليفر سيل دم ولما الخلايا بتموت بتخرج لي بايروجينز وحاجات زي كده فتعليل الحراره تمام؟ يبقى سبب الفيفر كده. وعندي بقى سيمتومز عاديه هتلاقيه ما بيكبرش او يعني فين سترايز هتلاقي ال هتلاقي ايزي فاتيجابيلتي حاجات زي كده لان دي الانابوليك فانكشن بتاعت الليف. طيب هتلاقي في حاجه اسمها فيتا كيبات اللي هي ايه؟ حاجه زي التفاح اللي هو الروتن ابل اللي هي نتيجه حاجه اسمها ميركابتين. ميركابتين دولت حاجات من الامينو اسيد. الميركابتين دولت مواد بتخرج من الانتست اندر ذا افكت بتاع البكتيريا. هي كانت المفروض بتمشي في البورتال سيركيليشن تمام؟ وتيجي للليفر يحصل لها ديتوكسيكيشن. ده الطبيعي. هيحصل عندي حاجة من اثنين يا إما تعدي الليفر ولكن محس بيه يعني فيلير اوف دي اللي معايا دي توكسيفيكيشن أو إن أنا مشيت في الشنط يا الطبيعي يا اللي أنت عملتها ففي الآخر هتوصل لمين؟ للسيستم ولما توصل للسيستم توصل للنفس بتاعه بس تشم الفلاكس النفس بتاعه اللي هو الفيتا يبقى طب هيبقى عنده جونس هيبقى عنده صقر ليه هيبقى عنده صقر؟ هيبقى عنده نوع الصفرة هيموليتك ولا كوليستاتيك؟ كوليستاتيك ما كانتش شلة تمام؟ يا دي دي على حسب انت بتتكلم على ايه تمام؟ هي ده شلة سوري كده شلة. طيب اخايس يبقى عنده ميه كتير في جسم واقول لكم نضيف عليها حته يبقى عنده هايبوناتريا. ايوه اصل كان في كلام هايبوناتريا واحده منهم الليفر سيلفيش واحده منهم البروست والثالثه الهارت هم الثلاثه وهم الثلاثه دول رجعوا للاندوكراين من اسباب السكندري هايبر الترو تيرو تمام. هو ليه يبقى عنده الميه بتزيد في جسمه؟ الالبومين قليل وليه الالبومين قليل؟ عشان ما تصنعش يبقى تكريس بقلب. رقم اثنين انه عنده لما القلبه متقلل الكوتيك بريشر اخباره ايه؟ قال فالايديما حصلت واسايتس حصلت والدنيا فرقت فاصبح الكلمه اللي انا بحبها جدا الافكتيف بلازما فوليوم اخباره ايه؟ قليل. لما الافكتيف بلازما فوليوم يقل مين الهرمونات اللي لازم تحاول تصنع الحاجات دي تظبطها؟ الدوستير فيحوش لي ميه ومعاه شويه سم واي دي اتش هيشتغل كاي دي اتش بقى بالنظام البريد يطلع لي ميه بس تمام. يبقى ميه مرتين وصوديوم مره يبقى عندي دايليشن هايبو نتريميا لان حوشت ميه اكتر من حوشت تمام. بس الميه اللي انا حوشتها دي خرجت لي بره البيتر ما ردتش جوه فبالتالي هيفضل عنده ديفكتيف بلازما فوليوم. الديفكتيف بلازما فوليوم هيفضل برضه قايل وعنده الايديما والحاجات دي هي موجوده. طيب ادي حاجه. طيب هيبقى عندي حاجه اسمها الليمفوريا. يعني ايه الليمفوريا؟ عنده الليمف كتير واحنا اتفقنا الليمف بتاع الليفر دوت مش اي ليمف الليمف البروتين كونتنت بتاعه عالي جدا جدا جدا فبالتالي بيحصل له اصابع. واخر حاجه انه عند الشخص ده عنده بورتال هايبرتنشن او ده عنده سيروز او وات ايفر عنده ايه قد يكون عنده بورتال هايبرتنشن. سؤال واحد عنده بورتال هايبرتنشن بس يحصل له اصابع؟ لا. طب واحد عنده بورتال هايبرتنشن مع الحاجات اللي انا قلتها قبل كده يحصل له ويحصل له اسايتس عن مين الحاجات؟ يبقى الكلمه دايما المشهوره بورتال هايبرتنشن از ا لوكاليزنج فاكتور يعني بيخلي الميه تتحوش في الحته دي لوكاليزنج فاكتور. بورتال هايبرتنشن از ا لوكاليزنج فاكتور تمام كده؟ لوحده لا ما يعمل يعني الناس اللي عندهم كونجيتال يا باشا فايبروس ما يحصلهمش اسايتس. ليه؟ لازم يكون عندي قلب قليل وحاجات زي كده. طيب تمام كده احنا لغايه هنا اوكي؟ هنخلي دي هتكلم عنها شويه. كم يبقى عنده ايديه من هنا؟ ده اسمه ايه ده؟ هايبوتينا وده اسمه سينا، ودولت الاطراف بتاعتي تمام؟ بيبقوا محمرين قوي وفي النص تقيل تمام؟ اسمها بالمر ريتين تمام؟ يبقى عنده فوق النيبل لاين في الديستريبيوشن بتاعت الريتيبه حاجه رسمناها هنا وبتطلع لي حاجات كده دولت سبايدر نيبوي. سبب السبايدر نيبوي وال بالمر ريتينا ايه؟ مش معروف بالظبط بس بيتقال انها ايه؟ حاجتين استروجين وبازو دايليتورز. ايه بازو دايليتورز دولت؟ حاجات زي نايتريك اوكسايد وحاجات زي كده الليفر في الظروف العاديه بيعمل لها ديتوكسيفيكيشن ما عملهاش فزادت عنده. يبقى عنده كمان جوابته ما تبقاش تبقى فيها شويه حاجات مبيضه كده تبقى وايت. ويبقى عنده البروت الكبيره. البروت على فكره كبيره في اي واحد عنده هايبوبروتينين. اي واحد عنده هايبوبروتينين يبقى عنده البروت الكبيره اندامك باروتايتس تمام. الكارديو فاسكولار ده هي هيبقى عندهم هايبر دايناميك سيتويشن. ليه؟ عشان الفاز دايليتورز دول تمام. اندوكراين الاستروجين وبالتالي يبقى عنده في الرجاله يبقى عندهم امبوتنس وعندهم ونفس الفيميل هيبقى برضه عندهم مشاكل هرمون هيبقى عندهم ديستريبيوشن لو هي بنت هيبقى عندهم استعداد للانفكشن اكتر. عشان ايه؟ عشان ان عنده ايديما واطايتس يعني حاجه عنده وسط صلب للانفكشن وعنده الكومبلمنت نفسها وبعض الحاجات الثانيه بتاعت الجينيتي بنطلع لي في ده تمام. الرينال بقى وناقص لنا الحاجتين اللي هم الايه؟ الوحشين شويه اللي هو الهيبر رينال سندروم والهايبر معينه تبقى موجوده Neurotransmitter deep snuffles. Ahí cabe. Neurotransmitter. El force transmitter tenéis sigue en nombre del amino acid, ¿tamam? Es una aromas amino acid. الشغله الاكثر دمين وخاطر من الفورس ترانسميتر الثانيه بتصنعها دي الفورس دي بتبقى انهبيت بتنيمه خالص زي ده وده بنت باي سبين اللي بينيم وزي ده ده بينيم بس الجافا ده هو كان اللي قرا الانتي كونفرسر هيلاقي الجافا دي موجوده في كذا حته تمام ودي بتقلل الكريبسايت ودي مش معروفه بالظبط. طيب الحاجة الثانية بيقلل لي الترو بقى ترانسميتر زي ايه النور نور ادرينالين والدوبامين والحاجات اللي هي اللي هي اكسايتا فبالتالي عندي بيبقى عندي بيبقى عنده انهبيشن. ثالث حاجة ما هي اروماتيك عندي على حاجة على مستوى البلاد برين باري. انا دي تاني مرة اقول البلاد برين باري. لا تالت مرة. مرة قلناه. مرة قلناه في الانجايتس والانجايتس والانجيبيوتس. عادي وما تعديش لو كان في انجايتس. والحاجة التانية في الكيرنك. والحاجة التالتة هنا. البلاد برين باري. عندي. بيبقى في مشكلة في البلاد برين باري. المشكلة دي بتزيد اول بالهايبو كاليمي. هايبو كاليمي بتزود. تمام؟ يبقى دي الحاجات اللي ايه الباثوجينز بتاع الايه النباتيك انفو. هتلاقوا عندكم في صفحه مش موجوده لا موجوده. طيب هيبان عليكم ايه دايما بنقسمه لاربعه ستيج. ستيج الاولانيه بيبقى ليتر. انتوا فاكرين الليفل بتاع الكونشس الواحد بوري كونشس وبعدين ستارجيك وبعدين فيوجن اللي هو الاورينتيشن فور تايم فيرسز وبعد كده كوما باربع درجات. ديوبر اللي هو تقدر تصحيه بس اقل منها دي وبعد كده لايف كوما اللي هو يستجيب هيستجيب يا اما لوكاليزيشن او فليكشن وبعد كده دي دي كوستيت وبعدين دي سيرفين وبعد كده ديب كوما وما بياخدش وديب كوما وبياخد تمام. هو نفس تقريبا الكلام يعني ستيج واحد هتلاقيها ريسيرش ستيج اثنين هتلاقيها كونفيوجن ستيج ثلاثه هتلاقيها ستيوبر ايش اربعة هتلاقيها كوما بحاجات. كان في عندي حاجة اسمها فلابينج تريموس اللي هو استريكسوس تمام بيبقى دي مع اي اوركان فيلر رينال فيلر اوكي بالمونري لانج فيلر اوكي ريسبيراتوري فيلر وهيباتيك فيلر دي هتلاقيها موجودة معاك ما عدا في اخر ستيج منهم هو طبعا ستيج 2 و 3 بس ستيج 4 مش هتبقى موجودة هيبقى عنده فلاسيديتي مكانها هيبقى عنده فلاسيديتي. ستيج واحد من الحاجات المهمه جدا الناس اللي عندهم ليفر فيلير يناموا عكس الطبيعي يعني ينام بالنهار يصحى بالليل انفيرتد سليب ريز دي مهمه جدا جدا جدا حتى في الايه في الاطفال الصغيرين تمام. ليه ظبطت النيورو ترانسميترز وحاجات زي كده بهذا الشكل تمام. هي دي كريز المختلفه بتاعه الايه الهيباتيك انكيفالوباثي تمام. طيب عندي بقى في عندي حاجات بيرتربيتنج فاكتورز. انا عندي كل الموضوع اساسا دي النظريه قويه فكل الموضوع ده اوفر في اي واحد كان هو انا بقول كله امينو اسيد واعرف حاجات زي كده فكون الكلام ده هيطلع هاي بروتين كونتنت بالدايت او ندى ندى فين السوفيتيه يعني لو ندى ايه اللي هيحصل له ما ده كله بروتين مش الدم ده بروتين يبقى هيحصل له الموضوع ده هو رقم اثنين لو نزل برضه خلوا بالكم ان الضغط اللي الليفر هيقل فيعمل له اكتر مشكله اكتر. طيب واحد انت اديته امونيا بس الاشهر ادويه في ادويه فيها امونيا ادويه الكوكا كلها امونيا كلورايد لما انت تديله ادويه الكوكا دهيت يبقى انت برضه بس بقى ياخد بقى تتابع في اليوم ولا بتاع يعني عشان تبان يعني الامون عارف. أو واحد عملت له هيك لو انت اديته حاجات تعمل لك هايبوكاليميا وانت حطيت فيه ابرة عشان تاخد المية بقى خدت المية ده هي تجمعتها التاني فهو كش كله انت ربطكولا كومبارتمنت ابتدى يقل وبالتالي ده برضه هتقلل بلاصة بمية الليبر انت كل الفكرة في ايه بس انت خلاص انت عاوز الليبر ده يقوم بدور عشان يقوم بدور لازم يوصله بلاصة بلاصة وما تضايقوش بحاجات زيادة هي دي الفكرة التو باصو جنس بتوع حاجتين انت عاوز الليبر يبقى شغال كويس وعاوز ما تضيفلوش حاجات جديدة ما تضيفلوش حاجات جديدة ما يكونش بروتين كونتنت ما يبقاش عنده سوليدات بارد وبتنزل قوة وحاجات زي طيب لو هو عنده كونستبيشن هيبقى في فترة احتكاك اطول فترة زمنية لاحتكاك اطول ما بين البكتيريا والبروتين اللي موجود في الانسان ولو عنده دايرية ممكن تعملك هايبوكاليميا وتعمل لك برضو ايه لقطات في البلاد برين باريا وبريسبيتيت اللي يحصل فيه هاي هيباتيك ان كيسا لغه تمام يبقى القرارات دي بتموتهم طبعا ودي الكلام ده بتقول بعد شويه في الفرقه ده في ايه انت بس اهم حاجه لما تحسوا ان انتوا الاتم يعني خلاص قالوا قولوا يعني زي اللي بيتست واحد على الاتاك وهو عنده فرع انا بسألك انت مش قادر في ايه ومش عشان لا يا جماعة لا احنا لازم هنكمل ولازم كده هيباتك ان خلاص اللي هي تقولها هتعالجوها ازاي او تمنعوها ازاي افويد عكس اللي احنا قلناه ما يجب عليه ما يحضروش أدوية كتير واللابش والحاجات ذهية كلها الانفكشن بالمناسبة من ضمن الحاجات اللي بالبرسيبتيت برضو معلش هنسيت أقرأ لكم من ضمن الحاجات اللي بالبرسيبتيت الهيباتيك انفكشن ليه؟ لأنها بيبقى فيها كاتابوليزم تشو بريك داون كده كده وبايروجين وديستربنس ديموداينامكس ففي الآخر تعمل لي برضو شباك الام كيسا تعالجوها ازاي لو اديته لاكتيلوز ايه رايك؟ لاكتيلوز ده من نفس الكلمه لاكتيلوز يعمل ايه؟ يعني بيتحول للاكتيك اسيد اسيد ده الفلورا ما بتبقاش مفتوحه تبقى متضايقه هي متعوده على شويه اكتر فهي ما بتبقاش فلما ما بتبقاش مفتوحه مش هتشتغل يبقى احسن ما تطلعليش امونيا رقم اثنين اللاكتيلوز ده اساسا بيستخدموه الناس اللي عندهم كونستبيشن انت تكتب الدنيا اي بروتينات وانا على طول في بروتين ده نفس السكريشن دي بروتين فيها بروتين وتقوش الدنيا كلها فاللاكتوز دي دورين في الموضوع ده هو هتلاقوها في ال الصفحة 20 بالظبط كده اللاكتوز ده ممكن احنا نستخدمه في الايه في ال دي عشان بيعمل لي الحاجتين دول يا سلام بقى لو تدي حاجه مطهر معوي حاجه من الامينو جلايكوزايد تكتب بشكل غير عادي بس عشان هي لوكال ما بتعملش حاجه نيومايت نيومايت ده لو بتاخد سيستم ده مشكله جامده جدا بس هو بيستخدم لوكال فبيقلل البكتيريا ولما يقلل البكتيريا ما تشتغلش عنها مش كويس كتير يبقى انت الامونيا ده هي مش ايه مش هتطلع يبقى ده المانجمنت بتاع الهيباتيك انكيفالوباسي طبعا الهيباتيك الكير العادي بتاع خالص واحد عنده فوم تظبطه بنفس الايه الحاجات كير بقى للنيوتريشن والحاجات دي الحاجه الثانيه حاجه بسيطه جدا اللي هي الهيباتورينال مش مزعوج الهيباتورينال ده هي ايه لقوا ان الناس عندهم كتير البكتيريا يكون عندهم رينا الافكشن فقالوا بقى ناخد فيروس خدوا فيروس لو زي الفل كيريا ممتازه بلوزي فيروس وبلوزي حاجات زي الفل بتيجي ممتاز جدا امال ايه اللي حصل هي فانكشنال كوميونيتي يعني ايه فانكشنال على فانكشن بس البروجنوز بتاعها زي الزفت. الرجلات سببها ايه؟ سببها ان الالبوم اللي عندي بلاقيه فيقل حاجه اسمها الانبوت بريشر وبالتالي يقل حاجه اسمها الافكتيف بلازما فولي وبالتالي يقل الرينال برفيوجن. تمام؟ ولما يقل يزيد كده هرمون هيشتغل بالوجه الثاني بتاعه فازوبريستن اسمه فازوبريستن انا اسمه فازوبريستن يعمل لي فازو كونستريكشن في رينال فيزن والسمباثيك يزيد ما الدنيا باظه هي ما يعني خلاص الفوليوم بتاعه قليل يبقى السمباثيك هيزيد طبعا والسمباثيك ده كان بيعمل فازو كونستريكشن في رينال فيزن. الولد اللي اتكلمكم من زمان الالجوريثم بتاع الرينال بصوا على حته كده تلاقوا السمباثيك بيعمل فازو ورينا البرفيوجن هيعمل لي في الاخر برضه ديكريز هو رينا البرفيوجن يبقى ديكريز الدم اللي وصل عندي للموضوع ده هو. تمام؟ ديكريز افكت بلازما فوليوم كان بيزود لي سنه كيف هيك بيزود لي حاجه اسمها الرنين. فاكرين الرنين كان بيزود حاجة اسمها الانجيو تنسن واحد وبعدين انجيو تنسن اثنين وانجيو تنسن دي هو هو كان بيعمل بوز كونستريكشن قوي جدا. تمام؟ كل الموضوع بوز كونستريكشن بوز كونستريكشن بوز كونستريكشن. تمام؟ ليه لما الافكت بلازما فوليوم قل وليه الافكت بلازما فوليوم قل؟ ان عندي دي وعندي بوز دايلاتيشن حصل في الانفلتريت دي حصل بوز دايلاتيشن عشان في بوز دايلاتور سبستنس من ضمنها النيتريك اوكسايد. نيتريك اوكسايد قلنا كم مره في الفايت كلاس وأي واحد من سنتين صارت وصعب الدنيا لأنه كان فاضل ضيقة قوي وكان كيني واحد منهم اسمه بروستاجلاند. بروستاجلاند زي تعمل فاضل ضيقة. تمام؟ طيب الهيباتورينا ده البروجنوز بتاعهم وحش جدا بس ده هو الميكانيزم بتاعي ليه بيحصل لهم كده عشان الحاجات ده هي. تمام؟ هي فانكشنال رينال فيلير. طيب بس بدون ما يبقى حاجة في الهيستولوجي خالص. مين بقى اللي يعمل لها بريسيبيتيشن بقى للموضوع ده هو لو سيبسز او دايوريتكس او باراسيبيتيشن اي حاجة سيبسز بيعمل لي ده صح وباراسيبيتيشن ودايوريتكس يعمل لي ده. تمام؟ دول كلهم يعملوا لي الحاجات دي كلها في الاخر اللي عاوز اوصل لدي فاز كونستريكشن بهذا الشكل فاز تعمل له ايه اللي عنده اللي عنده ده كلنا بتاعه زي والريكفري بتاعهم لو حصل ريكفري للهيباتيك كونديشن يعني ممكن يتحسن. طب تعمل لهم ايه؟ ممكن دايالسيس على حسب بقى انت بتمانج اساسا الهيباتيك كونديشن بتاعك. والله اتحسن الهيباتيك كونديشن يبقى هو هيتحسن ما اتحسنش يبقى هو هيموت على طول. تمام؟ انما ان انت تعمله بقى فيتحسن بقى عشان الكدني هتحسن الليفر لا خالص ده ما بيحصلش. في عندي بقى حاجه مهمه جدا اللي هو البالمنت هيباتيك فين احنا اتكلمنا ده الهيباتيك فين انا عايز كل ده هيحصل في البالمنت امال لو هيحصل فين؟ البالمنت هيباتيك فين دي نفاش مهم جدا. هو اكيد ليبر سيل فيلير. تمام؟ واحد ما عندوش بريفيس ليبر ديزيز، واحد ما عندوش حاجه لازم يكون معاه بس كونترول، لازم يكون معاه بس كونترول. ان شاء الله درجه واحده، ان شاء الله تكون موت حتى في السيرفنت او كده، بس لازم يكون. وين ويحصل resulting within قد ايه 8 اسابيع. يبقى هو acute liver failure نتيجة ل permanent necrosis او severe necrosis في liver cell في واحد ما عندوش previous liver disease resulting او condition ده هي تحصل within 8 weeks من الانصر بتاعنا وبتتميز لازم يكون معاه hepatic encephalopathy. يبقى هي دي الاركان المعينه بتاعت الايه الديفينيشن بتاعها. اشهرهم على الاطلاق الانفكشن اشهرهم على الاطلاق حاجه اسمها هيباتو تروبيك فايروس. ايه هو التروبيك فايروس؟ حاجات اللي بتسبب الفايروس اللي هم هيباتايتس فايروس وحاجات بتسبب الليفر بس ما اسمهاش هيباتايتس. الهيباتايتس فايروس ده عيله محترمه A و B و C و D وحاجات ثانيه. تمام. مين بقى اللي يعمل بالمنت هيباتيك فيجر او بالمنت ليفر سيل فيجر؟ الاي ولا البي ولا السي ولا الدي ولا ايه؟ الدي يعني الدي بس ده بتاع لازم مع غير فدي لازم يكون معاه اللي هو البي. انما الايه يعمل؟ اه يعمل طبعا. يعني احنا لسه في الفتره من حوالي كام شهر كده شفنا اثنين كبار ولد مثلا 10 سنين وعنده ليفر سيل فيل هو اللي بس ايه غالبا ولاد فانجس بيموت بشعين جدا. تمام؟ هو ايه اللي حصل له؟ من اسبوع كان كويس وبعدين ابتدى يكسبار ويكسبار ده مات خلال اسبوع يبقى اكيد فانجس ممكن يبقى عادي يعني. طب السي ام بي والشتاين بار واليلو فيفر والهيربس والباريسيلا. باريسيلا من الحاجات اللي بيكتبوها باريسيلا باريسيلا دوستر وهيربس دوستر وهيربس تم باريسيلا دوستر وهيربس الهيربس مكتوب باريسيلا اكتبه. كل الانفكشن فهي بتعمل لي ليفر سيل في توكسينز ودراجز وحاجات زي كده. ولما نقول توكسينز ودراجز بيبقى انت حاجه من اثنين يا اما انت متوقعه يا اما انت غير متوقعه. لو واحد خد اسيتا باراسيتامول اسيتا مينو فن ده حدوت عاليه منه انت متوقع ان يحصل له ليفر مشكله؟ اه انا متوقع يعني كله حصل له ده مش حاجة جينيتك فيه خليته يحصل له. اسمها ايه حاجة جينيتك فيه خليته؟ اسمها فارماكو جينيتك. اسمها قديم اسمه اديوسينك. تمام. طيب واحد خد كاربون تتراكلوهايد لابد ده دمي موته يبقى انت متوقعه يعني واحد بتبعه ده اكيد هنستخدمه المشكلة. بس في حاجات تانية انت ممكن ما تبقاش متوقع ما الناس كلها بتاخد تيباكين بس في ناس منهم بيحصل لهم فالمنس ليفر سيلفيديا وفي ناس لا. الايزونايزاين بتاع التي بي بعض التوكسنز بعض النباتات ممكن تحصل ايه في الموضوع ده هو. يبقى انا عندي ممكن تكتبوا ايه التوكسنز والدراجز ده هي تكتبوا اساميهم وبعدين في الاخر عشان ما تحطش في نفسك تقول مين ايديوسينكراسي ومين دوت تقول ممكن تبقى ايديوسينكراسي او تكون دول ريليتد. ما هي هي نفس الكلمه. ايديوسينكراسي مش دول ريليتد صح؟ ايديوسينكراسي ده انبريدكتبل افكت للدوت. تمام؟ انما الدوز ريليتد ده هي لو انت زودت في البتاع شويه. في عندي حاجه ثانيه لو واحد عنده شوك او اسيدوزس او هايبوكسيا او كونجستيف هارت فيلير او سايروتيك هارت كونجستيف هارت فيلير دول كلهم برضه يدخلوا في هيباتيك فيلير. في عندي ميتابوليك يبدا ميتابوليك ديزيز تسمي سيبر سيلفيد اشهرهم طبعا اشهرهم وكثيره قوي قوي اللي هي الثيرودينين وكالكتوزين والويلسون هو الجوكر على فكره بتاع الريتولوجي الويلسون. يعني اي حاجه يقول لك قول لي من اسباب الاكيوت هيباتايتس اكيوت كرونيك هيباتايتس كرونيك اكس كرونيك برزيت كارسينوم اي حاجه الويلسون هو يطلع لك على طول هو بيعمل طبعا من سن 0 ل 5 سنين. في حلقه كان قال ان هو ممكن يتشخص اقل حاله اتشخصت يعني على مستوى العالم كانت 3 سنين 3 ما دي باكيت سريبو ما يعني هو يعني بعدين يعني قصدي ال 12 كان ولد عنده او حد عنده 3 سنين. طيب والجلاكتوزيميا والفراكتوز انتولرنس هيرميتري فراكتوز انتولرنس ده برضه ممكن يعملها. ومايتوكوندريال هيباتوباسيس في عندي موضوع اسمه مايتوكوندريال هيباتوباسيس اشهرهم طبعا اللي هو الريس سيندروم. تمام دول كلهم يعملوا لي ليفر سيل فانكشن. يبقى احنا هنقولهم انفكشن والانفكشن غالبا بنتكلم في فيروسز وتوكسيك او توكسن. في عندي ميتابوليك وعندي كيميا وهيبوكسيا وحاجات زي كده. تمام كل دول يعملوا لي بارمنت هتلاقوا عندكم ميكانيزم. طبعا التوكسين ده هو هيقوم ماسك في السيلز ومبوظ لك الدنيا. تمام الميتابوليك ستورج لامراض معينه. الانفكشن في حته لطيفه جدا انه هي عن طريق حاجتين. وكان في حاجه على فكره بالشكل ده قلناها قريب مايكوسايت كان في انفكشن تمام. عندي هنا يا اما دايركت الفيروس بيكون كده يدخل ويعمل يا اما انيمون. قلناها بالظبط هي نفسها في الاكيوت والكرونيك بتاعت ماي كارد يا اما انيمون يا دايركت يا انيمون. لقوا ان الانيمون يعني الاميونيتي نفسي انا يعني حاجه زي هايبر سنسيتيف. انا الفيروس ده مضايقني ادمره وادمر اللي معايا كله بقى. فلقوا حاجة كده لطيفة جدا بتحصل فيهم. قالوا ان في واحد انا عارف هو هيباتايتس بي. تمام فالسيرفس انتجين اتعوض فلقيته بعد شوية بقى نيجاتيف. ولقيت الدي ان ايه بتاع هو البي ده هو الدي ان ايه ولا ار ان ايه؟ لقيت الدي ان ايه ما بقاش موجود بعد ما كان موجود. لا يعني نفح الدنيا خالص. حصل حاجة اسمها هايبر اميون رياكشن. فاكرين حاجة في المايكرو بيولوجي كان اسمها الانتيجين كده بس اتقرب يعني سوبر انتيجين. سوبر انتيجين من الناس دي كانوا ضمنهم. تمام فيحصل عندي هايبر اميون في الاخر يحصل فالمنت هيباتيك فيلير. فالم حنين ايه المانيفستيشن بتاعته؟ هنقول اللي احنا قلنا 12 واحد هيتقالوا كلهم. بس طبعا يعني ما تجيش تقول لي بقى ايه ديكريز ليفل وكريز الكلام ده خلاص ده ودي مش يعني حد والاندوكراين والسكين والحاجات دي هتبقى اقل كتير من ايه من واحد عنده ايه ديبوزيت او كده. احنا ما نكتبش من الاول هو موت الفيروس عمل ده من هنا موت الفيروس خلاص. احنا قلنا الموضوع ما عندوش بريدن ليبر بس لو جوه جاله الجنين لقوا عملوا له البتاع ده وقت الاول فخلاص هنزل بيه. بعد شويه الجيش الثاني دي ما لقوش موجود. طيب هتلاقي المانيفستيشن بتاع الليبر سيل فيلير هيباتيك انكتالوماس هتلاقيها موجوده ممكن ولا مش شرط؟ بس الديفينيشن نفسه هيباتيك رينال ممكن تلاقيها موجوده كارديو فاسكولار مش عارف ايه. لازم ما تقولش مثلا بلوط الاضرار واقول السكين بتاعه هيبقى شكله مش عارف مش حلو لا. انما يعني ممكن انفكشن احنا قوي هنا عندي احنا كده فاهمين كل الكلام ده هو ال 12 كرايتيريا اللي احنا قلناهم هم هتكتب تعملوا انفستيجيشن في ايه؟ كل حاجه ليفر انزايم. ليفر انزايم يقول لك ان ايه هو الليبر هو ده هيبقى عنده الليبر انزايمز عاليه ولا لا؟ عاليه بس بعد شويه تقل تقول ده خف لا ما بقاش عنده الحاجه اللي بتطلع ما عندوش لا مش سنسز ما بيطلع من السنس ده السنس نفسها ما بقاش في عنده سنس خلاص كلها ديجنريتد. فبعد ما عانيت قوي كده خلاص ما بقتش موجوده فانت تبقى مبسوط خلاص. بالعكس الليفر انزايمز بتقل في الايه في السيفير كيسز اللي خلاص ده تيرمينال خلاص يعني شويه وايه وهيصفى ما عندوش ليفر كتير. الأمونيا بتاعته هتبقى عالية؟ اه طبعا هتبقى عالية. طب هيبقى عنده هايبوغلايسيميا، والله قلناها صح؟ قلناها عشان الليبر مهم في الكويتريك ميتابوليزم. هيبقى عنده هايبوكاليميا، والله برضه قلناها صح؟ قلنا هايبوكاليميا تمام؟ وعنده هايبوناترين قلناها كده؟ وعنده ريسبيراتوري الكالوزيس. يعني تكبني يعني. اصل التوكسين زي دي ما قلناهاش بقى، التوكسين دي في الاول بتستيميليت الريسبيراتوري سيرفيس. فلما يبقى واحد عنده هايبر فنتليشن يبقى عنده كربون دايوكسيد ووش، وقلنا هناك علاقه عكسيه بين الفنتليشن والكربون دايوكسيد. يقل الكربون دايوكسيد، ولما يقل الكربون دايوكسيد ده اسيد ولا الكالي؟ اسيد لانه كربونيك اسيد. فلما يقل الاسيد يحصل الكالوز نتيجه لزياده الريسبيراتوري وبالتالي اسمه ريسبيراتوري الكالوز. ومع ديفكتيف بلازما فوليوم اللي احنا قاعدين نقوله كل شويه ده هو بيحصل لي السيكشوال برفيوجن يبقى تعبان جدا، ويرجع السيكشوال الى استخدام النوع الثاني من الميتابوليزم اسمه انيروبيك ميتابوليزم، وبالتالي يبقى عنده نفس الاسيدوزس اللي اسمها ميتابوليك اسيدوزس، وبالتالي يكون ميتابوليك اسيدوزس. ممكن نضيف ليفر كيدني فانكشن تلاقيها عادي صح، ونضيف حاجات الانفكشن تدور عليه اه. وبعدين بقى هيبقى عندي حاجه ثانيه اسمها برين ايديما. يبقى عنده برين ايديما؟ اه يبقى عنده برين ايديما. ليه؟ كان في حاجه كاتبينها هنا دايلاتيشن وحاجات زي كده. لما البلاد سبلاي بيزيد يحصل برين ايديما، ادي حاجه. وتوكسيك افكت من الامونيا اللي طالعه ده هي تعمل لك برضه تعمل لك مشكله في البرميابيلتي وتلخبط لك البرميابيلتي يبقى عنده برين ايديما. كل الكلام اللي احنا كتبناه ده هو اللي احنا قلناه تعالجه، يبقى انت عالجت الايه؟ بتاع الليبر سيرفيس. طبعا العلاج خطر 100% وجنود سيء جدا جدا، محدش بيقل ايه؟ طيب هتتعالجه في البيت ولا في الشارع؟ اقل من انا كده تعالج سؤال ثاني طبعا. تعمل ريكفري او تاني ديرس، حط ريكفري ترانسبلانتيشن وديرس. تمام؟ وسمول فايتال ساينز اكيد هتموت. وكير بتاعته مطلوب. عنده بقى حاجتين، لو عنده كذا حاجه هو انت هتبص بقى البلان انت عاوز ايه؟ انت عاوز تديله كلوز ولا مش عاوز تديله كلوز؟ عاوز تديله كلوز ولا لا؟ ما تقوليش على حسب ولا مش على حسب يعني ايه يعني على حسب لو هو شرط هتديله، طب هو يعني ايه يعني هو وانت بتتوقعه ايه؟ او تتوقعه شرط ولا مش شرط؟ اوكي يعني تتوقع البلازما فوليوم اخباره ايه؟ ولاد احنا كاتبينها ايه؟ يبقى انت عاوز تديله ايه؟ ميه، عشان حتى لما انت بتديله دي يبقى الهيباتو لينا بتاعه يبدا يتحسن وصوت ريستريكشن وحاجات زي كده، بس عنده بريدنج يبقى انت بتديله ميه. يبقى انت ده اللي انت قلته في الاول ده صح على حسب. انا هشوف لو عندي ايفيدنس اوف برين ايديما هات نعمل روت ريستريكشن شويه، لو ما عنديش هذا الايفيدنس مش هعمل البتاع ده هو تمام. عندي رينال امبيرمنت قوي هدي لون شويه، كله هيبقى بالانس الاثنين مع بعض هيبقوا على حسب انا عايز. انفكشن ده لازم يكون عنده انفكشن، وتدي له ايه؟ تدي له انتي بايوتيك. اختار بقى تدي له ايه؟ سوبر بروسبكت. تدي له بقى ايه؟ خلص فول تكترايزون بيعمل بيه يعني مشكلة في الجلد. ما ينفعش تعمل، يبقى لازم تختار نان كيلاسكا. ما تسألنيش ايه هو نان كيلاسكا؟ اختار سرعات يعني معينة. طب تعالج له هيباتيك انكفالوجي، لاكتيلوز ونيومايسين والحقنة الشعبية حاجات زي هي، بس ايه متأخر شوية. ايه تعمل له انيمال باكتيروز وتركب له بتاع ينزل عشان تغسل الحقن، ما تخليش الايه بالذات لو في بلاد او حاجات زي كده. تدي له انكاسيد؟ اه ممكن ادي له انكاسيد بلوكر لان انت ستريس، ما فيش ستريس اكتر من كده. نضيف على الانكاسيد دي او لو ما كانتش مكتوب، ما فيش ستريس اكتر من كده بصراحه. تريتمنت اوف انفكشن. طب اسايتس هتعالج له اسايتس؟ مش مشكلته والله دلوقتي اسايتس خالص. تدي له سيديشن عشان يتحمل خالص؟ طبعا Зиро у Карибу Сервер Лидима, от Ботешан Камсау. Зиро Монкин Зиро у... Thank you.